هل يجوز تصوير الصورة الشخصية على الهاتف؟ الصور حرام قولا واحدا. يعني أنت عجبك نفسك يعني يبقى عبادة من دون الله صنم آخر؟ ترضى تبقى صنم؟ يعني نربأ بك أن تكون كذلك.